بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق بباب المبتدأ والخبر، وكان قد ذكر الناظم كذلك الشارح وإن زاد بعض المسائل المتعلقة بالخبر من حيث وجوب التقديم أو التزام التأخير. ووقفنا عند قوله وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرى، تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. وإن يكن بعض الظروف الخبر، خبر هذا عرفنا، وخبر ليكن، ويكن هذه ناسخة تحتاج إلى اسم وخبر تدخل على المبتدأ فترفعه على أنه اسم لها، والخبر تنصبه على أنه خبر لها، كان زيد قائما. بعض الظروف أراد به ما يتعلق بالظرف التام احترازا عن الناقص، والتام هو الذي تتم به الفائدة، زيد في الدار تمت به الفائدة، زيد بك لم تتم به الفائدة، إذن فرق بين النوعين. ولذلك قال بعض الظروف فأوله النصب، فأوله النصب يعني فأعطه النصب. كيف يكون منصوبا؟ البحث فيما يتعلق بالخبر، والخبر مرفوع بالإجماع، خبر المبتدأ بالإجماع مرفوع، والعامل فيه مختلف فيه، والصواب أنه المبتدأ. هنا قال فأوله النصب يعني يكون منصوبا، والجواب أن يقال ليس الظرف هو الخبر، وإنما الخبر هو متعلق الظرف، والظرف قد يعبر عنه في هذا المقام ويشمل الظرف الزماني، الظرف المعهود الاصطلاحي بنوعيه المكان والزمان، ويدخل فيه كذلك الجار والمجرور. فقوله بعض الظروف دخل فيه الجار والمجرور في هذا المقام. فأوله النصب، النصب قلنا هذا مفعول ثاني، والأول الضمير، فأوله أي فأعطه النصب، ودع عنك المرى يعني لا تجادل في هذا. تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. عرفنا ما يتعلق به البيت من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، وهنا في قوله قعد هذا خطأ، مثال هذا يعتبر خطأ، يعني الناظم قد أخطأ هنا في التمثيل، لأنه أراد أن يمثل للخبر الظرف، أن يأتي ظرف ويقع خبرا زيد خلف عمرو قعد. الألف هذه للإطلاق قولي في الخبر، زيد مبتدأ وقعد فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو قعد، هو خلف هذا منصوب ظرف لا إشكال فيه، لكنه هل هو خبر؟ جواب لا، وإنما هو منصوب بقوله قعد. فالعامل فيه خلفه والعامل فيه ليس هو الظرف، والركب أسفل منكم، الركب هذا مبتدأ، وأسفل بالنصب فأوله النصب لا إشكال فيه، والعامل فيه المتعلق، لأن أسفل هذا متعلق بمحذوف هو الخبر في الحقيقة، فالعامل فيه هو الركب كائن أو مستقر أو ثابت أو استقر أو ثبت، هذا العامل هو الذي عمل فيه في أسفله وهو الخبر، لكن هنا قاعدة هذه جملة فعلية، فهذا المثال إنما يصدق على وقوع الخبر جملة فعلية، فهو كقوله زيد قام أبوه، لا فرق بينهما، وذكر الظرف هنا لا علاقة له ببحثنا. إذن هذا المثال غلط من الناظم، ولا إشكال فيه أن تقول غلط. تقول زيد خلف عمن قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. قال الشارح الأصل في الخبر أن يكون مفردا، الأصل بمعنى الغالب والكثير، ليس المراد أنه لا يخرج عن أن يكون مفردا، وإلا لما صح أن يكون ظرفا ولا جارا ولا مجرورا ولا جملة فعلية ولا اسمية، لو كان لا يخرج عن كونه مفردا. فالأصل هنا بمعنى الغالب والكثير، بمعنى الغالب والكثير، أن يكون مفردا. عرفنا المفرد هنا في هذا الباب ما ضابطه؟ ما ليس أكمل، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. شبيها بالجملة أراد به النوعين، بعض الظروف الذي هو الظرف بنوعيه المكان والزمان، وكذلك الجار والمجرور. وما ليس جملة خرج به الخبر إذا وقع جملة، سواء كان جملة فعلية أو جملة اسمية، جملة فعلية أو جملة اسمية. زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر الثاني، الجملة من المبتدأ الثاني خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. زيد أبوه قائم، زيد قام أبوه كالسابق، جملة فعلية، جملة فعلية. إذن الأصل في الخبر أي الكثير والغالب في لسان العرب أن يكون مفردا، أن يكون هو أي الخبر مفردا. والمفرد هنا له حقيقة عرفية تختلف عن المفرد في باب الإعراب، فضلا عن اختلافها عن المفرد عند المناطقة. صحيح، مفرد لفظ واحد له معنى في الصلاح النحاة، وله معنى في الصلاح المناطقة، عرفناه فيما سبق. هنا نؤكد على ما يقع دائما خلط عند كثير من النحاة المتأخرين، وهو أن يعرف المفرد في باب الإعراب بما ما لا يدل جزءه على جزء من. حتى ابن هشام على جلالته في النحو عرف بذلك، والأشموني كذلك في شرح الألفية، والسيوطي كذلك في هم الهوامع، لكن أول حرف الكلام جعله موافقا للمعنى الذي يريده النحاة، لكنه غلط من أصله. هذا يعبر عنه بأنه من تداخل الحدود، من تداخل الفنون والحدود، لا إشكال فيه، من تداخل الفنون، يعني أدخل فن في فن. وإذا كان لا يرضى النحاة أن يعرف المفرد في باب الإعراب بالمفرد في باب الخبر، ولا العكس كذلك، فمن باب أولى ألا يعرف المفرد عند النحاة بتعريف المفرد عند المناطق. انتبه لهذا، تعريف العلم كذلك يحصل فيه خلط بين الأصوليين وبين المناطق وبين النحاة وغيرهم، وكذلك تعريف المفرد أن يكون مفردا. ثم قال: وقد يقع جملة مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ الذي سيقت له. وقد يقع، قد قلنا هذه للتحقيق، قد للتحقيق، وهل ترد قد للتحقيق؟ أن الصواب نعم، وإن منعه كثير من النحاة. قد يقع الخبر جملة، هذه الجملة أطلقها المصنف هنا لتشمل الجملة الفعلية والجملة الاسمية، لكن ليس كل جملة يصح أن تقع خبرا، بل لابد من قيود. أولا ألا تكون الجملة ندائية، زيد يا عمرو لا يصح، زيد يا أخاه لا يصح، لابد من ماذا؟ لابد أن تكون خبرية، لابد أن تكون خبرية. ثانيا ألا تكون مصدرة بلكن أو ببل أو حتى، لأن هذه تدل على الانفصال التام، والجملة التي سيقت خبرا على المبتدأ متصلة بالخبر، متصلة بالمبتدأ، ولذلك يشترط الرابط بين المبتدأ وبين الجملة الفعلية والاسمية. ثالثا وهو ما أشار إليه الشارح هنا، مشتملة على رابط، هذا الرابط قلنا واحد من أمور أربعة، وإن كان أكثر ما يطلق النحاة يطلقون الضمير فقط، وليس هو محصورا فيه بالضمير، بل يأتي العموم، نعم الرجل زيد، نعم الرجل، وكذلك اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير، وكذلك تكرر المبتدا لفظا أو معنى، الحاقة ما الحاقة، حصل التكرار هنا باللفظ، أو معنى نحو زيد جاءني أبو عبد الله، زيد هو أبو عبد الله، فتكرر في الجملة. الرابع الضمير، وهو الأصل فيها، ولذلك لم يذكر الشارح هنا إلا الضمير، وكثير من النحاة لا يذكرون إلا الضمير، لا سيما في المتون. قال: وقد يقع جملة مشتملة على رابط يربطها بي بالمبتدأ الذي سيقت له، سيقت له، الرابط عمم هنا ليس خاصا بي بالضمير، كزيد أبوه قائم، عرفنا إعرابه، كزيد أبوه قائم، وعمر قام أخوه، مثل بالجملتين، الأولى للجملة الاسمية التي وقعت خبرا عن المبتدأ، والثانية مثال الثاني للجملة الفعلية التي وقعت خبرا عن المبتدأ. وقول هنا يربطها بالمبتدأ الذي سيقت له، أي ذكرت له، أي للحكم بها عليه، لأن الخبر محكوم به، محكوم به سواء حكم بمفرد أو بجملة أو بشبه جملة، فكلها تدل على إثبات شيء يتعلق بالمبتدأ. فالمبتدأ موضوع وحكم عليه بماذا؟ بما دل عليه الخبر، يعني بمضمون الخبر، ليس بذات اللفظ جملة، وإنما بمضمون الجملة كما مر معنا. إلا هذا استثناء من اشتراط الرابط، يعني لا يشترط الرابط. متى؟ إلا إذا كانت، كانت هي الجملة التي تقع خبرا عن المبتدأ، إلا إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى، حينئذ صار ماذا؟ صار مفسر ومفسر، فلا يحتاج لا إلى رابط. إذا كان مدلول، إذا كان مدلول الجملة التي وقعت خبرا عن المبتدأ هو عين المبتدأ، نفس المبتدأ في المعنى واختلفت الألفاظ، حينئذ لا تحتاج لا إلى رابط، لأن الرابط، فلسفة الرابط، إذا عرفت هذا الاستثناء عرفت فلسفة الرابط. إذا كانت هي نفس المعنى لا تحتاج إلى رابط، إذا كانت أجنبية تحتاج إلى رابط. إذن الرابط من أجل ماذا؟ أن يوصل بين معنى المبتدأ وبين الجملة، لأنك تقول زيد أبوه قائم، زيد هذا منفك، قام أخوه أو أبوه قائم هذا منفك، جملة أجنبية، للجعل بين المبتدأ والجملة التي تقع خبرا عنه، لأن هذا محكوم عليه وهذا حكم، لابد من المناسبة، لابد من مناسبة ما، قد تدرك وقد لا تدرك، تحتاج إلى تأمل، قد يكون المعنى دقيقا. فلأجل جعل رابطة بين المبتدأ وبين الجملة التي تقع خبرا لابد من شيء بينهما كالوصلة، كما قلنا ذلك في حروف الجر، سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، كذلك هنا لابد من رابط. مررت بزيد، مر زيد، الرابط بينهما الباء حرف الجر، هذا الرابط، هنا كذلك متعلق بهذا المعنى. فإذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابط، لأن الذي يحتاج إلى رابط هو الأجنبي، وهنا هو هو، فلا يحتاج إلى رابط. قال هنا إلا إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى استثناء من اشتراط الرابط، أي فلا يحتاج في الإخبار بها إلى رابط لفظي اكتفاء بها، فلا يحتاج إلى رابط لفظي اكتفاء بها عنه، بها عنه، بها أي بالجملة، عنه أي عن الرابط، اكتفاء بها أي بالجملة، عنه أي عن الرابط. لما؟ لأنها نفس المبتدأ في المعنى، هذا الذي جعل ماذا؟ علة. إذا لا نحتاج إلى رابط، هذا حكم العلة، لأنها نفس المبتدأ في المعنى. إذا لم تكن نفس المبتدأ في المعنى احتجنا إلى رابط متقابلة، كل منهما مفسر لي للآخر، واضح هذا؟ إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى لا نحتاج إلى رابط، هذا حكم لا نحتاج إلى رابط، العلة لأنها نفس المبتدأ في المعنى. إذا لم تكن نفس المبتدأ في المعنى احتجنا إلى رابط متقابلا، واضح هذا؟ قال إلا إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى رابط اللفظي اكتفاء، اكتفاء بها أي بكونها نفس المبتدأ عنه، اكتفاء بها أي بضمير يعود إلى الجملة، وهذا تفسير للاكتفاء، بكونها نفس المبتدأ هذا تفسير للاكتفاء ليس للضمير، عنه أي عن الرابط اللفظي، عن الرابط اللفظي، قد يكون الرابط معنويا كما ذكرنا سابقا، زيد نعم الرجل، هذا رابط معنوي، كذلك التكرار في المبتدأ نحو زيد جاءني أبو عبد الله، رابط هنا معنوي، الحاقة ما الحاقة رابط لفظي، زيد جاءني أبو عبد الله، أبو عبد الله ليس هو عين زيد باعتبار اللفظ، لكن المصدق واحد، هو هو اسمه زيد وكنيته أبو عبد الله، يصح أن تقول جاءني زيد ويصح أن تقول جاءني أبو عبد الله، كلاهما واحد، زيد جاءني أبو عبد الله، فهو رابط في المعنى. مثل هنا الشارح بمثال كان فيه الخبر جملة اسمية عن المبتدأ ولم تحتج إلى رابط لأنها نفس معنى المبتدأ، وهي قوله نحو قل هو الله أحد، في إعرابات كثيرة، لكن أراد به واحدا من هذه الأنواع. هو هذا مبتدأ أول، هو مبتدأ أول. الله مبتدأ ثاني، أحد هذا خبر مبتدأ ثاني. الجملة من المبتدأ الثاني الله أحد خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أين الرابط؟ لا تحتاج إلى رابط. لما؟ الله أحد هو تفسير للضمير، لأن الضمير يحتاج إلى تفسير، وهذا على القول بأن هو ضمير، ضمير الشأن هنا، ضمير الشأن، فيفسر بماذا؟ بما بعده، ولذلك الضمير يعود إلى ما قبله. هذا الأصل المطرد كما مر معنا أمس، لابد أن يكون عائدا على متقدم لفظا رتبة أو لفظا لا رتبة. ثاني تجويز للمخالفة، يعني يجوز إذا كان متقدما في اللفظ لا في الرتبة. بقي ماذا؟ هل يعود على متأخر؟ الأصل لا، إلا في مسائل معدودة هي ستة، منها أن يكون ماذا؟ أن يكون تفسيرا لضمير الشأن. هو الله أحد، هو الأصل يعود إلى متقدم، هو من يعود إلى متقدم، لكن يفسر هنا بماذا؟ بما بعده، فجاءت الجملة هنا مفسرة، والمفسر عين المفسر، مفسر عين المفسر، مفسر الذي هو هو، الذي هو هو، لفظ هو هنا في الآية، والمفسر الذي هو الله أحد، الله أحد، واضح هذا؟ فلا تحتاج إلى رابط. هذا مثال، في إعرابات كثيرة لكن لا داعي لها. قال هنا مما الجملة المخبر بها نفس المبتدأ في المعنى، أي فلا تحتاج إلى رابط اكتفاء بها عنه، لأنها مفسرة للمبتدأ، والمفسر عين المفسر، مصدق واحد، مفسر عين المفسر، يعني المصدق تصدق على ماذا؟ كما قلنا في المثال السابق، تقول جاء زيد، جاء أبو عبد الله، زيد يصدق على ماذا؟ على الذات المشخصة، أبو عبد الله يصدق على الذات المشخصة، فاللفظان مصدقهما واحد، يعني يفسر بماذا؟ يصدق على أي شيء؟ على ذات واحدة، سواء قلت أبو عبد الله أو قلت زيد. هنا كذلك هو يعود إلى الله عز وجل، الله أحد، هذا تفسير لي لهو، فالمصدق واحد، مرجعهما واحد. قال لأنها مفسرة للمبتدأ، والمفسر عين المفسر، هذا إن قدر هو ضمير الشأن، يعني على هذا المثال الذي ذكره الشارح، نحو قل هو الله أحد، هذا ما يتعلق به بالجملة. إذن قد يقع الخبر مفردا، قد يقع الخبر مفردا، وهذا هو الأصل فيه، ونفسر المفرد هنا بما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، فقلنا دخل فيه المفرد في باب الإعراب، نحو زيد قائم، قائم هنا خبر، هل هو مفرد؟ الجواب نعم، الزيدان قائمان، قائمان هنا خبر، هل هو مفرد؟ الجواب نعم، الزيدون قائمون، قائمون خبر، هل هو مفرد؟ الجواب نعم، والهندات قائمات، قائمات هذا خبر وهو مفرد كذلك. إذن المفرد في باب الخبر أعم من المفرد في باب الإعراب، باب الإعراب تقول ما ليس مثنى ولا ملحقا به ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، فأخرجت المثنى والملحق به إلى آخره، وهنا أدخلت المثنى، فرق بينهم. إذن هذه الصلاحات حقائق عرفية، وهي الصلاحات يجب مراعاتها وانتباه لها. وقد يقع جملة فعلية أو اسمية، ثم قال وقد يقع ظرفا، هذا داخل فيه شبيه بالجملة، شبيه بالجملة، وقد يقع أي الخبر ظرفا، سواء كان زمانيا أو مكانيا، حالة كونه منصوبا لفظا أو محلا، ولذلك قال ماذا في البيت؟ فأوله النصب، قد يقع الخبر ظرفا، وهذا فيه تجوز. لما؟ لأن الظرف ليس هو عين الخبر، بل الخبر هو المتعلق، والظرف متعلق به، والمراد بالمتعلق والمتعلق تعلق المعمول بعامله، لأنه منصوب فأوله النصب، ويكون منصوبا بماذا؟ منصوب بماذا؟ بالمتعلق، إذا تعلق به. ومر معنى هذا، قلنا ماذا؟ قام زيد، قام زيد، قام هذا متعلق نسميه عاملا، زيد هذا متعلق نسميه معمولا، واحد نفسها، كما لو قلت زيد في الدار، زيد قائم في الدار مثلا، أو زيد كائن أحسن، نعمم. زيد كائن في الدار، كائن في الدار مثل قام زيد، قام متعلق عمل، المتعلق يعمل والمتعلق هذا معمول، عنيد تقول زيد، زيد كائن في الدار، كائن مثل قام فهو عامل، في الدار هذا معمول فهو متعلق، هذا لا أشكال فيه، متعلق ومتعلق صعب بعض الطلاب لكن هو هذا المعنى. ومثله في والركب أسفله، هذا أظهر أن في الدار هذا قد لا يكون فيه أثر في اللفظ، ليس منصوبا، لكن والركب أسفل أسفل منصوب، هذا مثل ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت التاء هذه فاعل معمول، أقول نعم هي متعلق لكن في المحل، يعني أثر فيه العامل محله. وكذلك زيدا، زيدا هذا متعلق، متعلق نعم، والمتعلق به ضرب، إذن ضرب أحدث النصب. مثله والركب كائن أسفل، كائن أسفل مثل ضربت زيدا، لا فرق بينهما، فأسفل هذا متعلق فأوله النصب أحدث فيه النصب، ما الذي نصبه؟ كائن. أين الخبر، أسفل أو كائن أو هما؟ فيه خلاف، والصواب أن كائن فقط هو الخبر، فهو الذي أحدث العمل، وإلا يقال ماذا؟ كيف يقال فأوله النصب والخبر مرفوع ليس منصوبا؟ فأولي أعطيه النصب يعني في اللفظ يكون منصوبا، ولا إشكال فيه، هذا ليس خاصا بباب المبتدأ والخبر، كل ظرف في موضع النصب فهو منصوب، سواء كان خبرا سواء كان صفة سواء كان حالا إلى آخره فهو منصوب، لا فرق بين هذا الباب وبين غيره من الأبواب، فكل ظرف الأصل فيه النصب إلا ما خرج عن الأصل. وقد يقع ظرفا زمانيا أو مكانيا حالة كونه منصوبا لفظا أو محلا، قولي فأوله النصب يشمل المحل كذلك، يشمل المحل، نحو ماذا؟ والركب أسفل منكم، هذا مثال مشهور عند النحاة، والركب أسفل، ركب شاهد ماذا؟ الركب أسفل، هذا الشاهد، الركب مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره أو على آخره لا إشكال فيه، أسفل منصوب على الظرفية المكانية وهو في الحقيقة صفة لموصوف محذوف، منكم صفة لأسفل، والظرف الذي هو أسفل متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبرا، هذا سيذكره الشارح، تقديره والركب كائنون بمكان كائن أسفل منكم، قدر ماذا؟ قدر ما يتعلق به أسفل الذي هو الظرف. إذن والركب أسفل، أقول هذا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، ركب مبتدأ، أسفل هذا، وإن أطلق عليه الخبر إلا أنه متعلق به بمحذوف واجب الحذف كما سيذكره الشارح. إذن والظرف نحو الركب أسفل، انظر عمم الظرف وعطف عليه وجارا ومجرورا، صحيح؟ والظرف يعني وقد يقع ظرفا، الخبر قد يقع ظرفا لا إشكال فيه، والظرف يشمل ماذا؟ نحو قوله والركب أسفل، أسفل واضح أنه ظرف مكاني، وجارا ومجرورا فعبر عنه بكونه ظرفا، ولذلك إذا قيل وإن يكن بعض الظروف الخبر، الظرف هنا لا يريد به الظرف المقابل للجار والمجرور بل هو داخل فيه، وهذا هو المشهور عند النحاة، الأكثر استعمال الظرف إذا أطلق في هذه الأبواب فالمراد به ما يشمل النوع إلا في بابه هو، يعني قد يذكر ماذا ما يتعلق به باب الظرف، وسيأتي باب الظرف هكذا، إذا قال باب الظرف أو الظرف الصلاحي لا يدخل تحته الجار والمجرور، أما فيما يتعلق بالقواعد العامة ومثل هذا الباب فهو شامل لهم. قال وجارا ومجرورا نحو الحمد لله، هنا عطف ويقع الخبر أيضا جار ومجرورا، يعني فصلوا عن الظرف، هذا لا أشكال في كذلك، مستعمل عند بعض النحاة، يعني قد تعمم الظرف فتدخل تحته جار ومجرور وقد تفصل بينهما صلاحات. نحو ماذا؟ نحو الحمد لله، سواء كانت آية أو لا، لكن الظاهر من الشارح أنه أراد الآية لأنه مثل للأول بالآية والركب أسفل منكم، نحو الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، صحيح؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، أين الخبر؟ لله لا إشكال فيه، باب التوسع لله جار مجرور متعلق به بمحذوف خبر حمد كائن لله، كائن الله لله فأوله النصب في محله فهو في المحل مجرور كما قلنا فيما سبق مررت بزيد، كل مجرور فهو مخبر عنه في المعنى، وإذا كان مخبرا عنه في المعنى فهو مفعول به، فهو مفعول مررت بزيد، بزيد الباء حرف جر، زيد اسم مجرور بالباء، في المعنى زيد هذا مفعول به، في المعنى مفعول به فيكون منصوبا. هنا كذلك لله، وهل النصب المحذوف المقدر هذا كان حمد كائن لله، هل عمل النصب فأوله النصب، هل عمل النصب في الجار المجرور أو في المجرور فقط خلافا بين النحاة، والصواب أنه عمل في المجرور فقط في محله، لأن الحرف حرف الجر إنما هو وصلة فقط، جر يجر معنى الفعل أو ما فيه معنى الفعل لا إلى الاسم. قال نحو الحمد لله رب العالمين. قال وإذا وقع خبرين، إذن أصل لك الأصل أن الخبر قد يقع ظرفا ويقع جارا ومجرورا، ثم إذا وقع، وقع بالألف هنا فاعل، خبرين وقعاهما يعني الظرف والجار والمجرور، ولو قال وقع لا إشكال فيه فيعمم ماذا الظرف. وإذا وقع خبرين فلا بد لهما من محذوف، فلا بد لا فراق ولا مناص يعني واجب، فلا بد لهما للظرف بنوعيه المكان والزمان والجار المجرور من محذوف، إذا ليس مذكورا إنما هو محذوف، والبحث هنا فيما يتعلق به بالخبر، من محذوف يتعلقان به أي بذلك المحذوف، بذلك المحذوف، وذلك المحذوف المتعلق به، متعلق به به هذا الأصل، لكن حذف ماذا يسمى الحذف والإيصال من باب الاختصار، حذف حرف الجر فاتصل الضمير به متعلق فهو فيه ماذا ضمير مستتر، والأصل متعلق به. قال وذلك المحذوف هو الخبر في الحقيقة، هو الخبر فيه في الحقيقة، إذا قلت والركب أسفل والركب كائن أو كائنون لك أن ترد إلى المعنى فتجمع، ولك أن ترد إلى اللفظ فتفرد لا إشكال فيه، والركب كائن أسفل أسفل، عندنا ماذا الركب مبتدا واضح ما يقابله كائن أسفل، هل الخبر كائن فقط أو أسفل فقط أو هما معا؟ إما أن يقال بأنهما معا، وإما أن يقال بأن كائن الذي هو المحذوف هو الخبر فقط، وأما أسفل فقط هذا ضعيف، وإن سمي خبرا لكن من باب ماذا؟ باب المجاز التوسع. قيل وقيل قولان للنحاة مشهوران ولكل منهما أدلة، لكن الصواب هو ماذا؟ أن المحذوف هو الخبر، وهذا الذي رجحه هنا الفاكهي، قال وذلك المحذوف وذلك المتعلق الذي عمل النصب في اللفظ أو في المحل، وذلك المحذوف هو الخبر في الحقيقة، يعني ليس عندنا تجوز، ليس عندنا تجوز، إذا أردنا الحقيقة والمحاصة وفهم المسائل فذلك المحذوف هو الخبر، إذا أردت التوسع والمجاز فلا إشكال، عبر بكون كائن أسفل هو الخبر أو عبر عن أسفل بأنه الخبر باب المجاز المرسل لا إشكال فيه، توسع شيء والمجاز شيء والحقائق شيء آخر، فإذا أردنا تفصيل المسائل ووضع كل شيء في محله نقول المحذوف هو الخبر فقط، وذلك المحذوف هو الخبر فيه في الحقيقة. قال هنا الحاشية كلام جيد، وإذا وقع أي الظرف والجار المجرور خبرين أو صلة أو صفة أو حالة، يعني الحكم عام فيما يتعلق به بالظرف والجار المجرور، كل ظرف تام لابد له من متعلق، لابد له من متعلق، وكذلك كل جار مجرور لابد له من متعلق، قاعدة عامة، لكن هل هذا المتعلق يكون محذوفا دائما وقد يكون مذكورا، وإذا كان محذوفا هل هو واجب الحذف أم جائز الحذف، يختلف من موضع إلى موضع، هنا في هذا البحث ما قرر المحشي هنا هو المراد. قال فلا بد لهما أي للظرف والجار المجرور من متعلق محذوف وجوبا، لا بد له وجوبا واجب صناعي، واجب صناعي الإخلال به إخلال بفصاحة الكلام، وإن كان من جهة المعنى، وإن كان من جهة المعنى، قال لا يجوز إظهاره في الكلام، هذا إذا كان عاما، لا يجوز إظهاره في الكلام يعني لا يجوز أن تنطق به، وإن سمع في بعض كلام العرب لكنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فمثلا الحمد لله لا يصح أن تقول ماذا الحمد كائن لله أو ثابت لله إلا في باب بيان المعاني فلا بأس به، أما أن تأتي تتكلم بكلام فصيح وتقول إن الحمد لله إن الحمد كائن وثابت لله ما يصح، هذا يسمى خروجا عن فصيح الكلام، كلام يكون غلطا لا يكون عربيا، لأن العرب التزمت حذف المتعلق، وما التزمت العرب حذفه يجب حذفه، كالأمثال مثل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور متعلق محذوف لا يجوز ماذا أن يظهره. قال لا يجوز إظهاره في الكلام، علله بما ذكره بعض النحاة لأنهما أي الجار والمجرور والظرف كالعوض عنه، فهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه، والصواب نقول ماذا أجريت مجرى الأمثال، والأمثال لا تبدل ولا تغير، ما دام أن العرب في هذا الموضع حذفت وكان المحذوف عاما وجب الحذف دون تعليل يتعلقان به أي بذلك المحذوف، ولا بد من تقديره كونا عاما كالحصول والاستقرار والكون والثبوت والوجود والوقوع، هذه لا تدل على شيء بعينه، يعني خذ من هذه الأمثلة واحدا وقدره، الحمد حاصل لله، الحمد استقر مستقر لله، والكون والثبوت والوجود والوقوع كلها تدل على ماذا؟ تدل على الإيجاد، كلها مشتركة فيه معنى واحد وهو الإيجاد، يعني كون شيء وجد، ما هو هذا الموجود؟ عام، ولذلك وصف بكونه كونا عاما، لأن الحدث أو ما يدل على الحدث إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، خاص مثل ماذا؟ سائر ما يقع من الإنسان هو الأصل، كالسفر مثلا حدث أو لا؟ سفر حدث، ولذلك تقول سافر يسافر وسافر مسافر إلى آخره، سافر زيد والسير غدا، صح أو لا؟ سير غدا، إذن السفر هذا حدث لكنه خاص، والصوم هذا حدث لكنه خاص، وقل ما شئت من الأحداث والحركات والإيجادات والأعراض التي توجد من الإنسان فهي أحداث خاصة، لكن وجد هذا عام أو لا؟ ما هو الذي وجد؟ كان حصل صحيح ثبت استقر، كلها ألفاظ عامة لا تدل على حدث بعينه، إذن فرق بين المحذوف أن يكون عاما وبين أن يكون ماذا؟ أن يكون خاصا، فإذا كان كقاعدة عامة، قاعدة عامة في باب الخبر وغيره، إذا كان المتعلق عاما وجب حذفه لا يجوز ذكره، وإذا كان خاصا يجب ذكره ولا يجوز حذفه إلا بقضية عكسية، قضية عكسية، إذا كان المتعلق عاما وجب حذفه لا يجوز ذكره، وإن ذكر فهو شاذ، وإذا كان خاصا فالأصل وجوب ذكره عكسه ولا يجوز حذفه إلا به بقرينة. قال هنا ولا بد من تقديره كونا عاما كالحصول وما عطف عليه، فيجب تقدير واحد من هذه الكلمات، اختر ما شئت، لكن المشهور كائن استقر، كائن أو استقر. ثم الذي ذهب إليه ابن مالك لأنه صار عمدة ابن مالك عند المتأخرين، ثم الذي ذهب إليه ابن مالك أن الأرجح تقدير المتعلق في غير الصلة بصيغة الاسم، سيذكر الشارع هل هذا المتعلق، عرفنا أن المتعلق يكون عاما، طيب كيف نعبر عنه؟ هل نقول الحمد ثابت لله على أنه اسم فاعل صفة، أو نقول الحمد ثبت أو يثبت على أنه فعل، يجوز ويجوز، لكن عندنا ماذا؟ الخلاف في الأرجح، ما هو الراجح؟ كلاهما جائز قطعا لا إشكال فيه، لكن الخلاف في ماذا؟ في الأرجح، أيهما الأولى؟ أن نقول الحمد ثابت على أنه اسم فاعل ثابت لله، أو الحمد ثبت أو يثبت، أو إن شئت تقول ماذا؟ الحمد مستقر اسم فاعل لله، أو استقر أو يستقر، هذا جائز وهذا جائز، وإنما النظر فيه ما يتعلق به بماذا؟ به بالأرجح، ولكل دليل وهو قوي في نفسه، من قال بأن القاعدة في باب الخبر أن يكون ماذا؟ أن يكون مفردا، هذا الأصل، والأصل فيه في الخبر أن يكون مفردا، إذن أيهما الأرجح؟ ثابت أو ثبت الاسم. إذن إذا كان الأصل في الخبر أن يكون مفردا ليس بجملة ولا شبيها بالجملة، حينئذ صار المرجح أن نقدر ماذا؟ الاسم. لكن قلنا ماذا؟ عرض بأصل آخر، وهو أن هذا المحذوف يعمل، فأوله النصب والأصل في العمل للأفعال تعارك. هذا رجح أنه اسم، وهذا رجح أنه فعل. ابن مالك رجح أنه اسم. ثم الذي ذهب إليه ابن مالك أن الأرجح تقدير المتعلق في غير الصلة بصيغة الاسم، يعني يستثنى الصلة، صلة الموصول، هذا يجب أن يكون جملة فعلية، يجب أن يكون جملة فعلية، وعليه يستثنى هذا الموضع، لأن الأصح أن المحذوف المقدر بما ذكر هو الخبر وحده، وقيل الخبر هو المذكور دون المحذوف، المذكور دون المحذوف يعني أسفل، هذا ليس بصوت ضعيف، هذا فيه ضعف، وإنما الذي يمكن أن يقال ويكون محلا للبحث هما معا أو المحذوف، أما المذكور فقط إن كان المراد أنه يسمى خبرا ويتوسع في اللفظ لا أشكال فيه، لا مشاحة فيه في هذا التعبير، لكن إذا جئنا عند المحاصة فأن يكون هو الخبر، لا ليس الخبر، لما ذكرناه سابقا، والركب أسفل إذا كان هو عين الخبر فلا يكون الخبر منصوبا بل هو مرفوع، وعليه لابد من ماذا؟ لابد من تأويل يكون بعيدا. وقيل مجموعهما، أما في الصلة فيجب تقدير فعلا، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، ولا يجوز تقدير المتعلق كونا خاصا كقائم وجالس إلا لدليل يدل عليه، وحينئذ يكون الحذف جائزا لا واجبا. إذن متعلق الجار والمجرور وكذلك الظرف، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، هذا من حيث هو، إذا كان عاما وجب حذفه ولا يجوز ذكره البتة، وإن ذكر فهو شاذ، فهو شاذ. ثانيا إذا كان خاصا فالأصل وجوب ذكره، وإن حذف لابد من ماذا؟ لابد من قرينة، فإذا لم تكن قرينة لا يجوز حذفه. قال وذلك المتعلق المحذوف هو الخبر في الحقيقة، وإطلاق الخبرية على الظرف والجار والمجرور مجاز مرسل لا إشكال فيه، يعني نأتي في الإعراب نقول ماذا؟ والركب أسفل، ركب مبتدأ أسفل خبر لا إشكال فيه، لا تقول تعارضت وتناقضت ورجحت سابقا إلى خلاف، قل هذا مش لا مشاحة من الصلاح، عبر بما شئت. قال مجاز مرسل من إطلاق ما للمتعلق على المتعلق علاقته النيابة كما ذكره الشارح بقوله وأطلق عليهم. إذن وذلك المحذوف هو الخبر في الحقيقة، يعني لا في التوسع في الإطلاقات، هذه مجالها واسع، لكن إذا أردنا القواعد والأصول فالمحذوف هو الخبر، هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح. وأطلق عليهما أي على الظرف والجار المجرور الخبر لنيابتهما عنه، ناب عنه، كذلك الحمد لله، لله هذا ناب مناب كائن، ولذلك سمي خبرا من باب المجاز لا من باب الحقيقة. قال لنيابة الظرف والجار والمجرور عنه أي عن ذلك المحذوف، ولهذا لأجل هذا لا يجمع بينهما إلا شذوذا، لأنه إذا حذف الشيء وأنيب عنه غيره لا يجمع بينهما، لا يجمع بينه كالعوض والمعوض، هذا تعويض عن ذاك، وحينئذ لا يجوز ذكره، لا يجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما، ولهذا أي ولأجل نيابتهما عن المحذوف لا يجمع بينهما في الكلام، أي بين المحذوف والظرفين، لأنهما كالعوض عنه، فلا يصح أن يقول الحمد كائن لله، هذا لا يجوز، لا يكون كلاما، ليس فصيحا، ليس كلاما وليس بفصيح. قال لأنهما كالعوض عنه، وهما العرب لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه كما مر آله، إلا قال الشارح إلا شذوذا، وأراد الشذوذ هنا باعتبار الاستعمال لا باعتبار القياس، لأن الشاذ كما مر معنا على كم نوع؟ ثلاثة، من أين جاء ثلاثة؟ كم؟ مسأل بكم عن عدد المشهور، ها عند الصرفيين إذا أطلق الشذوذ أرادوا به الشذوذ استعمالي أو القياسي، القياسي يعني ما خالف قواعد النحو والصرف، هذا هل يجوز أن يقال أنه موجود في لسان العرب بل في القرآن والسنة؟ الجواب نعم موجود. كونه شاذا هذا من باب الاصطلاح لا إشكال فيه، لكن لا يقال عند العام هذا شاذ، وأشباه العوام كذلك لا يقال هذا شاذ. كيف القرآن شاذ؟ يفتح عليك باب لا يغلق. فالمراد بالشذوذ هنا ماذا؟ أنه خالف القاعدة، فكل ما خالف قاعدة النحوية سمي شاذا، وكل ما خالف قاعدة صرفية سمي شاذ. هذا يوجد في القرآن ولا إشكال فيه. والشاذ استعمال الذي لم تنطق به العرب، هذا لا يجوز أن يدعى في القرآن ولا في السنة، بل حتى في كلام فصيح العرب لا يدعى. لكن قد ينطق الله تعالى أحدا من الناس فيأتي بما يصحح الأصول والقواعد العامة عند النحاة. يعني يأتي مثلا النحاة يقررون أن الجار والمجرور يكون مقدرا، يكون متعلقا بمحذوف. من أين أخذوا هذه القاعدة؟ أخذوا من بعض الأبيات التي وردت عن العرب يكون فيها شيء من الشذوذ، كالبيت الذي ذكره هنا: فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، فأنت كائن لدى، نطق بماذا؟ بالمحذوف، فهو عام. قلنا الصواب أنه لا يجوز حذفه، لا يجوز ذكره، لا يجوز ذكره، وإنما يجب حذفه. فأنطق الله تعالى هذا الشاعر فنطق به على الأصل، فدل ذلك على أن هذه القواعد والأصول التي ذكرها النحاة لها ماذا؟ لها شواهد من كلام العرب. إذن إلا شذوذا أراد به ما يتعلق بالشاذ استعمالا، وليس المراد به الشاذ قياسا، لأن الشاذ قياسا موجود في لسان العرب وموجود في القرآن والسنة ولا يعاب، ولا يعاب، لأن كل ما خرج عن الأصل فهو شاذ، فهو شاذ. قال: ولهذا لا يجمع بينهما إلا شذوذا، إلا جمعا شاذا خارجا عن قياس استعمالاتهم. استعمالات جمع بينهما المراد به الاستعمال، فيحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، فأنت مبتدأ كائن، هذا خبر، لدى متعلق به، مثل ماذا؟ والراكب أسفل منه، مثله عينه. وهذا قد صرح بماذا؟ بالخبر، وهو محذوف، وهو لفظ عام، وهو لفظ عام. كائن هذا اسم فاعل، هذا من المرجحات عندما قال أنه ماذا؟ أنه اسم فاعل، يعني مرجحات ابن مالك. وهو عامل النصب، عامل النصب، عامل النصب، لا إشكال يجوز الوجه هذا. وهو عامل النصب في لفظ الظرف، لأن قوله فيما سبق: فأوله النصب، فأوله النصب. يريد السؤال: ما الذي يكون ناصبا للظرف لفظا أو محلا؟ قال: هذا الذي قدر محذوف. وهو أي المتعلق المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف، في لفظه أو في محله، الحكم يشمل النوعين. إن كان معربا وإلا ففي محله، كما يرشد إليه قوله: فأوله النصب، يعني قول الناظم. فأوله أي فأعطي الظرف النصب. وإذا قال نصب لابد من ماذا؟ هذا عمل، لابد من معمول ولابد من عامل، لابد من معمول ولابد من عامل، لأن النصب يستلزم وجود عامله. فعامله هنا المتعلق المحذوف فعلا كان أو وصفا، على القولين. قال: وفي محل الجار والمجرور. شارع هنا جعل المحل لفظين: الجار والمجرور. في الدار في محل، والصواب أن المجرور هو الذي يكون في محل. قال: وذلك المحذوف أيضا عامل النصب، عامل النصب في محل الجار المجرور، والتحقيق أن الذي في محل النصب هو المجرور وحده، لأن الجار هو الموصل العامل فيه، على خلاف، والصواب هو ما ذكر هنا المحشي. ثم قال: واختلف فيه، ضمير يعود إلى المتعلق، عرفنا أنه لا بد من متعلق، قد يقع الخبر ظرفا وقد يقع جارا ومجرورا، هل هو بعينه الظرف الجار والمجرور خبر؟ الجواب لا، لا بد من ماذا؟ لا بد من متعلق. هذا المتعلق يكون عاما لا يجوز ذكره إلا شذوذا، وهو عامل النصب في اللفظ أو في المحل. بقي ماذا؟ هذا العامل ماذا نقدره؟ هل هو اسم أم فعل؟ أشار إليه الشارح بقوله: واختلف فيه، يعني مسألة خلافية، مسألة خلافية. واختلف فيه أي في ذلك المتعلق المحذوف، هل هو اسم أي ذلك المحذوف اسم، أي اسم فاعل، لأن الذي يقدر يجب أن يقدر وصفا، مستقر اسم فاعل ثابت حاصل واقع، لابد من ماذا؟ لابد أن يكون اسم فاعل لأنه يعمل، صحيح أو لا؟ قلنا فأولي النصب، إذن هو منصوب بذلك المقدر، هل كل اسم يعمل؟ الجواب لا، إذن لابد من اسم يكون عاملا وليس ثم إلا الوصف في هذا المقام. أي اسم فاعل تقديره زيد كائن عندك، هكذا زيد عندك، هذا مؤلف من ثلاث كلمات، زيد عندك، زيد عندك، من أربع كلمات، زيد كائن عندك، أربع كلمات، شاهد زيد كائن عندك، أو مستقر عندك اسم الفاعل، أو في الدار، وقد نسب هذا القول لسيبويه، نسب. إذن واختلف فيه هل هو اسم أو فعل، أو هو فعل تقديره زيد استقر عندك أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا القول إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا، يعني أن يقدر ماذا؟ أن يقدر فعله، أن يقدر فعله، وذهب بعضهم إلى أنه قد يقدر تارة هذا وقد يقدر تارة الآخر، وهذا أنسب من حيث المعنى، يعني وذكر السيوطي عقود الجمان كغيره عند البيانيين، عند البيانيين يذكرون ماذا؟ أنه يجوز أن يكون فعلا ويجوز أن يكون اسما، ونقدر في كل مقام بحسبه، إن كان المقام يكون من حيث المعنى أن يكون التعبير بالوصف الذي هو الاسم المفرد كان بها فهو المرجح، وإن كان المعنى يستقيم ويكون أحسن وأجود وأفصح إذا قدر جملة فعلية واسمي قدر فعلا فهو أنسب، يعني تارة نرجح الاسم وتارة نرجح الفعل بحسب السياق، بحسب السياق، وهذا أنسب. فمن قدر ذلك المحذوف الاسم اسم الفاعل الوصف، فمن قدر الاسم كان الإخبار بهما من قبيل الإخبار بالمفرد كما ذكرنا سابقا، وهذا من المرجحات، من المرجحات أن نرجع إلى الأصل. فمن قدر الاسم يعني جعل ذلك المحذوف اسما أي وصفا اسم فاعل، كان الإخبار عنده هو مرجح بهما بالظرفين السابقين من قبيل الإخبار بالمفرد، يعني من نوع المفرد لأنه هو الأصل، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها به بالجملة. ومن قدر الفعل كان من قبيل الإخبار بالجملة، إذا قلت ماذا؟ زيد كائن، زيد عندك، أي زيد كائن عندك، من أي نوع؟ المفرد. زيد عندك، زيد استقر عندك، كان عندك، من قبيل الجملة، لأنك تعربها كذا، زيد استقر عندك، زيد مبتدأ، استقر فعل ماضي والفاعل هو، وعندك متعلق به باستقر، والجملة من الفعل وفاعل في محل رفع خبر المبتدأ زيد، رجع إلى ماذا؟ الجملة الفعلية، الجملة الفعلية، وهذا من حيث المعنى تم فرق بين النوعين. ثم قال بعد أن قرر ذلك، قال ثم الظرف على قسمين، ثم بعدما ذكرنا أن الظرف يقع خبرا نذكر أن الظرف من حيث هو على قسمين، لأنه هل يصح أن يخبر بكل ظرف؟ الجواب لا، لا يصح أن يخبر بكل ظرف، لأن الظرف منه مكاني ومنه زماني، مكاني لا إشكال فيه، لا فرق بينهما سواء كان المبتدا اسم ذات أو اسم معنى، لكن الزماني بينهما فرق، إذن استثني بعض الزماني، فلابد من ماذا؟ لابد من التوصيل. ثم الظرف من حيث هو على قسمين مكاني وزماني، مكاني وزماني يجوز الوجهان. فظرف المكان يخبر به عن اسم الذات وعن اسم المعنى مطلقا، يعني كل ظرف مكان صح الإخبار به بقطع النظر عن كون المبتدا الذي أخبرت عنه سواء كان اسم ذات يعني جوهر يقوم بنفسه أو لم يكن كذلك، ما دام أنه عمم فعلى الأصل. فظرف المكان يخبر به عن اسم الذات، اسم الذات، اسم الذات يعني ما قام بنفسه الجوهر الذي عبر عنه به بالجوهر، لأن الأشياء إما يقوم بنفسه أو يقوم بغيره، يقوم بنفسه كالمشخصات هذه، صحيح الإنسان قام بنفسه لكن الأعراض لا تقوم بنفسها، فالمشي لا يقوم بنفسه لابد من شخص، ليس عندنا شيء يمشي هكذا وحده وكذلك القيام والجلوس هذه أعراض، هذه أعراض، والكلام كذلك، هذه كلها ماذا؟ كلها أعراض. كل فعل يقع من الإنسان فهو عرض لا يقوم بنفسه، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى اسم معنى. قال: فظرف المكان يخبر به عن اسم الذات، عن اسم الذات، اسم الذات أراد به المبتدأ، زيد عندك، زيد عندك، زيد هذا اسم ذات مشخص قام بنفسه، عندك هذا ظرف مكان، صح الإخبار به عنه؟ نعم صح الإخبار عنه. نحو زيد أمامك، زيد أمامك مثلهم. وعن اسم المعنى نحو الخير عندك، الخير هذا من المعاني بالأصل بماذا؟ كالعلم ونحوه. عندك أخبر بظرف المكان عن اسم معنى، فاسم المعنى واسم الذات هذا يتعلق بالمبتدأ لا بالخبر ذاته، لأن الخبر هو ظرف مكان لا إشكال فيه. فهل يخبر بالظرف في ظرف المكان عن المبتدأ الذي هو اسم ذات وكذلك عن المبتدأ الذي هو اسم معنى؟ نعم، دون تفصيل، وإنما التفصيل في الظرف الزماني. والظرف الزمان يخبر به عن اسم المعنى فقط، يعني دون الذات، هذا الأصل. وظرف الزمان يخبر به عن اسم المعنى إذا كان الحدث غير مستمر أي غير دائم، نحو الصوم يوم السبت، الصوم كائن يوم السبت، يصح أو لا يصح؟ يصح، بخلاف الصوم عندك لا يصح، أن يقول الصوم عندك، عندك هذا لا يصح. الصوم يوم السبت، إذن يوم السبت هذا ظرف زمان، والصوم هذا حدث، هل هو مستمر؟ جواب لا، انقطع، لم يكن صائما ثم يصوم ثم يفطر إلى آخره، ليس كالمثال السابق الذي مر معنا، يوم الجمعة طلوع الشمس يوم الجمعة، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن طلوع الشمس يكون يوم الجمعة ويوم السبت إلى آخر الزمان، فلا يختص به يوم الجمعة عن غيره، لكن الصوم يوم السبت هذا لا إشكال فيه، بمعنى ماذا؟ أنه قد يكون يوم السبت ويوم الأحد لا يكون صائما. قال: وظرف الزمان يخبر به عن اسم المعنى فقط إذا كان الحدث غير مستمر، غير مستمر يعني منقطع، أما المستمر فإنه لا يفيد، وإذا كان لا يفيد لا يكون كلاما عربيا. نحو الصوم يوم السبت والسير غدا كذلك، السير يكون غدا ويتوقف منقطع. ولا يخبر به، هذا محل الاستثناء، هذا محل الاستثناء، فهو ذكر المسألة بناء على إخراج بعض أفراد ظرف، بعض أفراد الظرف، بأنه لا يصح أن يخبر به عن المبتدأ. ظرف المكان لا إشكال فيه، ليس فيه تفصيل، وأما ظرف الزمان فهو الذي حصل فيه التفصيل. ولا يخبر به أي بظرف الزمان عن اسم الذات، فلا يقال زيد اليوم، هذا لا يصح. لما؟ لأن الذات هنا لا تفترق باعتبار الزمان، زيد اليوم وأمس وغدا هو هو موجود، بخلاف الصوم، يختلف أو لا يختلف؟ يختلف، صوم يوم السبت، إذن قد يكون قد لا يكون، لأنه لا يكون صائما مدى الدهر، فلابد أن يقع ثم ينقطع. زيد اليوم، زيد اليوم هذا لا فائدة فيه، لماذا؟ لأن زيد ذات وهو اسم ذات لا علاقة له بالزمن، لأنه كان في الزمن الماضي وهو اليوم وهو غدا، لا فائدة فيه. ما الفرق بين زيد اليوم وبين زيد أمس؟ هل هناك فرق؟ ليس بينهما، هي هي، فلا فائدة فيها. قال: ولا يخبر به عن اسم الذات، عن اسم الذات، فلا يقال زيد اليوم لعدم الفائدة، وهو كذلك، لأن اسم الذات هذا لا يتقيد به بزمن، الذي يتقيد بالزمن هو الحدث الذي لم يوجد ثم كان. فإن حصلت الفائدة جاز، نحو نحن في شهر كذا، عمم هنا في شهر، الأصل أنه ماذا؟ الظرف هنا ليس زمانيا، لكن أراد به كل اسم يدل على الزمان، ولم يرد به الظرف الزماني المصطلح عليه فيما سيأتي، وإنما المراد به ما دل على الزمان بقطع النظر عن كونه ظرفا اصطلاحا أو لا، بدليل أن الظرف عند النحاة الاصطلاح إذا ظهرت فيه خرج عن كونه ظرفا. الصوم في يوم السبت، الخبر بالظرف هنا، جواب لا، وإنما بالجار والمجرور. قال فإن حصلت جهازة نحو نحن في شهر كذا أو في زمان طيب بالوصف. قال فإن حصلت الفائدة في الإخبار به عنها جاز الإخبار به عنها بأن كان المبتدأ عاما والزمان خاصا. قال هنا والفرق بين ظرف المكان حيث أخبر به عن الذات والمعنى، إذا لا تفصيل في ظرف المكان أخبر به عن اسم الذات والمعنى، وبين ظرف الزمان حيث لا يخبر به عن اسم الذات أن المعنى حدث، المعنى حدث، فلا بد لكل حدث من زمان يختص به. الصوم هذا حدث لا بد له من زمن يختص به، بخلاف الذات فإن نسبتها إلى جميع الأزمنة على السواء لا فرق بينهم. الذات باعتبار الزمن لا فرق بينهما، فهذا الكرسي أمس واليوم غدا هو هو، لا فرق بينهما، زيد أمس زيد اليوم زيد غدا كل سيان واحد. فإن نسبتها إلى جميع الأزمنة على السواء فلا فائدة من إخبار بالزمان عنها. قال وأما تمثيل الناظم لوقوع الخبر ظرفا بقوله زيد خلف عامل القعدة فليس من باب الإخبار بالظرف بل بالجملة الفعلية، عرفنا هذا فيما فيما سمع، يعني أخطأ الناظم غلط لكن لم ينص، فليس من باب الإخبار بالظرف، هكذا هم دائما يؤولون، يعني عندهم قضية التخطئة هذه جريمة مصيبة لا تخطئ وإنما أول، لكن هذا لا يقبل التأويل أبدا، وإنما صرف اللفظ. قال ماذا وأما تمثيل الناظم بقوله فليس من باب الإخبار بالظرف، إذن أخطأ، هو أراد ماذا؟ أراد ماذا؟ وإياكم بعض الظروف الخبرة، إذن أراد أن يمثل للظرف فقال فليس من باب الإخبار بالظرف، إذن لم يطابق الواقع بل بالجملة الفعلية، بالجملة الفعلية. والظرف يعني في مثال هذا، مثال هنا خلف عمل لغو أي غير متحمل للضمير فلا يصلح للخبرية. ثم قال الشارح وها هنا فوائد دمع فائدة ذكرتها في شرحي على القطر، مجيب الندى كتاب الكبير هذا، هذا خزينة في شرحي على القطر، فمن أحبها وكلنا نحب هذه الفوائد فليراجعه، لكننا لن نراجعه. قال هنا المحشي أتى بفائدة واحدة، أتى بفوائد لكن نذكر واحدة منها. قال اعلم أن الظرف عنده بحسب متعلقه قسمان، مستقر يعني ظرف يسمى مستقرا بفتح القاف، ولغو نوعان، فالمستقر ما كان متعلقه عاما واجب الحذف سمى ماذا؟ مستقر. إذن زيد في الدار، في الدار هذا ظرف مستقر نحو قوله تعالى وعنده علم الساعة. واللغو ما كان متعلقه خاصا كقيام وقعود سواء وجب حذفه أو جاز هذا أو ذاك على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. إذن يسمى مستقرا إذا كان المتعلق عاما محذوف، ويسمى لغوا إذا كان خاصا. ولذلك قال الشارح هنا خلف زيد قعدة سماه ماذا؟ لغوا لأنه خاص وذكر، خاص قد يذكر وقد يحذف. إذن قوله في شرح القطر هنا أراد أن يحيل على بعض المسائل، وهذا الكتاب كما ذكرت سابقا يعتبر من العمد عند المتأخرين، ولذلك يقرأ في بعض البلاد بعد الألفية لأنه مشحون بالمسائل والدقائق لا سيما حاشية ياسين الحمصي. ثم قال الناظم وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معا. قال ماذا وإن تقل، إن شرطية هذه، تقل جزمي على أنه فعل شرط، فجالس ومائس قد رفع، فوقعت في جواب الشرط. وإن تقل أين الأمير، أين الأمير عرفنا ماذا فيما سبق، الأمير أين، أين الأمير، الأمير أين، أين المبتدأ، الأمير هذا مبتدأ، وأين خبر، واجب التقدم لأنه له الصدارة، له الصدارة، لكن هذا التركيب يختلف، أين الأمير جالس؟ وجد معه ماذا؟ اسم النكرة، وهذا الاسم صالح للخبرية، وحينئذ أنت بين أمرين كما سيأتي. وفي فناء الدار بشر ما اسم، في فناء الدار جار مجرور، بشر اسم رجل هذا، ما اسم في فناء الدار بشر ما اسم، رفع بشر هنا على أنه ماذا؟ مبتدأ، وما اسم بالرفع على أنه خبر، وقول كذلك جالس بالرفع على أنه خبر، لأنه لو لم يرفع لنصب، لو لم يرفع لنصب. فجالس ومائس في المثالين السابقين قد رفعا، رفعا الألف هنا فاعل، وقد أجيز الرفع والنصب معا، يعني يجوز فيه الوجه. قال هنا المحشي: وإن تقل أيها النحوي أين الأمير جالس، بتقديم الظرف وتأخير الاسم، وفي فناء الدار، مساحة الدار يعني فناء المساحة، بشر مائس بتقديم الجار والمجرور وتأخير الاسم، فجالس ومائس قد رفع على الخبرية. إذن في المثال الذي ذكره الناظم ذكر جالس ومائس بالرفع، وعليه أين وفي فناء لا يكونان خبرين، لأن الأمير مبتدأ وجالس هذا خبر لأنه رفعه، وأين يكون في محل نصب على الحالية، وفي فناء الدار يكون في محل نصب على الحالية، طبعا يكون متعلق به بمحذوفه، وبشر مائس هو المبتدأ والخبر. قال: والظرف والجار والمجرور حالان من الضمير المستكن في الاسم، حالان جعل أين هذا حال، وكذلك في فناء الدار، على خلاف ما اختاره سيبويه والكوفيون، وقد أجيز الرفع والنصب معا أي جميعا، أي أجيز رفع الاسم على الخبرية مع حالية الظرف والجار والمجرور. إن رفعت الاسم النكرة جعلت الظرف والجار والمجرور ماذا؟ حالين، أنصبين على الحالة. إن جعلت الظرف وماذا؟ والجار والمجرور خبرين نصبت الاسم النكرة على الحالية. فلك أن تقول: أين الأمير جالسا؟ جالسا بالنصب على أنه حال، مع خلاف في الأرجحية. وفي فناء الدار بشر مائسا بالنصب جاز، لكن تعرب ماذا؟ تعرب حالا، ويكون في فناء هو الخبر، وكذلك أين يكون هو الخبر. إذن فرق بين التركيبين، أين الأمير مبتدأ وخبر لا إشكال فيه، جاء معك اسم النكر صالح لأن يكون خبرا، حينئذ أنت بين أمرين، إما أن ترفع هذا الاسم النكر على الخبرية فتجعل الظرف والجار والمجرور ماذا؟ حالين، وإما أن تنصب على الحالية فتجعل الظرف والجار والمجرور في محل رفع خبر. أي أجيز رفع الاسم على الخبرية مع حالية الظرف والجار والمجرور، على خلاف ما عليه سيبويه والكوفيون، ونصب الاسم على الحالية مع خبرية الظرف والجار والمجرور كما هو مختار. قال هنا الشارح: إذا وجد، أراد أن يضبط لك المسألة، إذا وجد مع المبتدأ اسم وظرف أو جار ومجرور، وكل من الاسم والظرف والجار والمجرور صالح للخبر، هذا الضابط، يعني هذه مسألة تصويرها بهذا الترتيب: أين الأمير جالس، عندك ظرف أين الذي هو اسم استفهام، أين اسم استفهام، وعندك الأمير وهو مبتدا، في الحالين هذا أو ذاك الأمير مبتدا لا إشكال فيه، ووجد معه هنا الزيادة، وإلا أين الأمير سبق البحث فيه، زيد عليه ماذا؟ وجد معه اسم النكرة، ليس معرفة، اسم النكرة صالح للحال، لأنه لو كان معرفة لما صح أن ينصب على الحال، فلابد أن يشترط في الاسم أن يكون نكرة، وعليه يجوز فيه وجهان، هذه الصورة بهذا الضابط فقط، ليس باب المستقل، ليس كالفاعل والمفعول به إلى آخره. إذا ورد مع المبتدأ اسم نكرة قيده، أو وظرف أو جار مجرور، وكل من الاسم والظرف والجار والمجرور صالح للخبرية بحصول الفائدة معه، بأن حسن السكوت من المتكلم عليه كما مر معه في أول الكتاب، جاز جعل كل منهما حالا والآخر خبرا، كل منهما جائز، والخلاف في ماذا؟ في الأرجح، خلاف في الأرجح كما قلنا في فيما مضى، قدر اسما أو فعلا متعلق الخبر، لكن خلاف ماذا؟ في الأرجحية. وإلا يجوز، من رجح أنه اسم لا يمنع أن يكون فعلا، يعني لا ينابذ القول من كل وجه، وإنما في الأرجحية. إذن هذه مسألة. قال هنا: إذا وجد مع المبتدأ اسم وظرف أو جار ومجرور، وكل من الاسم والظرف والجار والمجرور صالح للخبرية. ومعنى كونه صالح الخبرية معنى أنه يتم الكلام به. ولذلك قال فسر هذه الصلوحية الخبرية بأن حسن السكوت عليه من المتكلم، كما مر معنا في باب الكلام. جاز إذا وجد، جاز جعل كل منهما من الاسم والظرف والجار والمجرور حالا، يعرب على أنه حال منصوب لفظا أو محلا، والآخر خبرا، والآخر خبرا. إذن المسألة مبنية على هذا النوع، ولذلك هي ليست بابا وإنما هي مسألة، يعني بهذا الضابط: أين الأمير جالس؟ في فناء الدار بشر مائس، هذا التركيب، لك وجهان في مائس وجالس. لكن أراد الترجيح: إن تقدم الظرف أو الجار والمجرور على الاسم كما مثل أو كما مثل، يعني الناظم، ناظم قدم أو لا قدم، في فناء الدار بشر مائس قدم الجار والمجرور، اختير عند سيبويه والكوفيين حالية الاسم، اختير حالية الاسم عند سيبويه والكوفيين. إذن الأصل يقول ماذا؟ في فناء الدار بشر مائسا، هذا الراجح، ويجوز مائسا، والأرجح مائسا. واضح هذا؟ هذا عند سيبويه والكوفيين. وإن لم يتقدم، يعني الظرف، اختير عندهم خبرية الاسم، إن لم يتقدم بشر مائس في فناء الدار أخر، حينئذ يأتي بماذا؟ يأتي بالاسم على أنه مرفوع خبر، والجار المجرور يكون حالا. قال اختير خبرية الاسم نحو بشر مائس في فناء الدار، بشر مبتدأ مائس، بشر هذا علم، لا تقول نكرة، اسم مثل الزيت، بشر مبتدأ مائس هذا خبر في فناء الدار. هل يصح بشر مائسا في فناء الدار؟ كلاهما جائز مطلقا، قدمت وأخرت، البحث في ماذا؟ في الأرجحية عند التقديم والتأخير. بشر مائسا في الدار جائز، الأرجح أن يقول ماذا؟ بشر مائس في فناء الدار. لماذا؟ لكون آخر الجار المجرور، فإذا تقدم الجار المجرور على الاسم النكرة، الأرجح عند السيبويه والكوفيين ماذا؟ أن يكون الاسم حالا، وإذا تأخر أن يكون الاسم خبرا، أرجحية فقط، هذا عند الكوفي. فإن كرر أو كرر الظرف أو الجار المجرور فالأرجح حالية الاسم، هذه زيادة على ما مر، يعني الجار المجرور قد يذكر مرة واحدة، وقد يكرر إما بالاسم الظاهر إما بالضمير، إما بالاسم الظاهر وإما به بالضمير. اختير ماذا؟ فالأرجح حالية الاسم، فالأرجح حالية الاسم، تقدم الظرف أو تأخر لورود القرآن بمطلقا، يعني متى ما تكرر الظرف أو جر مجرور فحالية الاسم هي المقدمة. لماذا؟ لورود القرآن به، وهذا من أحسن ما يرجح به، ما جاء به القرآن فهو مقدم، قطع النظر عن ماذا؟ عن ما يحفظ عن العرب ونحو ذلك. قال لورود القرآن به، يعني بنصب الاسم عن الحالية، نحو ماذا؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، هذه الآية مثل التي معنا، يعني ضمن المسألة، وأما الذين سعدوا، هذا المبتدأ، ففي الجنة، هذا الجار مجرور، خالدين، هذا مثل جالس ومائس، نفس التركيب، سعدوا، الذين سعدوا، يعني السعداء، هذا المبتدأ، ففي الجنة، هذا جار مجرور، قال خالدين، هنا فيها تكرر الجر مجرور، لكن لم يتكرر باللفظ وإنما جاء به بالضمير، ففي الجنة فيها، ما الفرق بينهما؟ هو فرق، في الجنة جاء بالاسم الظاهر، فيها الضمير يعود إلى الجنة، كأنه قال أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين في الجنة، صحيح؟ لكن باب الفصاحة العرب أنه لا يكرر الاسم إذا أمكن الضمير، قال فيها. إذا تكرر الضمير هنا، تكرر ماذا؟ الجار المجرور، سواء كان بالاسم الظاهر أو بالضمير، تقدم أو تأخر لا تفصيلا، الاسم ينصب على الحال على الأرجح. في غير القرآن لو جاء بالرفع فلا إشكال فيه. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، عاقبتهما أنهما في النار، نهما أن هما في النار، هذا خبر، خالدين فيها، في النار فيها مثل ماذا؟ ففي الجنة فيها. إذن كرر الجار المجرور أو لا؟ كرر الجار المجرور. ولذلك قال فإن كرر الظرف أو الجار المجرور فالأرجح حالية الاسم مطلقا دون تفصيل في المتقدم والمتأخر، لا نقول كما قلنا فيما سبق. إذن هذه المسألة لها صورتان، لها صورتان، الذي ذكره الناظم صورة واحدة، أين الأمير جالس، أين فقط مرة واحدة، في فناء الدار بشر مائس، فناء الدار مرة واحدة. زاد الشارح أنه قد يتكرر الجار المجرور، فهذه الصورة الثانية إذا تكرر الجار المجرور فالأرجح حالية الاسم مطلقا بقطع النظر عن كونه تقدم أو تأخر. لما؟ لأن القرآن قد جاء، هذا من أحسن ما يرجح به. فالأرجح حالية الاسم تقدم الظرف أو تأخر، يعني بقطع النظر لورود اللام للتعليل، يعني تعليل الأرجحية لورود القرآن به. قال هنا وأما الذين سعدوا مبتدأ ففي الجنة خبره، أي فكائنون في الجنة حالة كونهم خالدين فيها، أي في الجنة، هذا التكرار هنا حال من الضمير المستكن في الخبر، فجاء القرآن بحالية الاسم وتكرار الجار والمجرور. ونحو قوله تعالى في سورة الحشر فكان عاقبتهما أنهما في النار، خبر إن، أنهما في النار، في النار يعني في النار خبر أن، وخالدين حال من الضمير المستكن في خبر أن، فيها متعلق بخالدين، فحصل في المثالين ماذا؟ تكرر الجار والمجرور وتوسط الاسم بينهما، والمختار الأرجح هو النصب على الحالية. قال وأوجب الكوفيون النصب متى؟ إذا تكرر، نعم حسن، إذا تكرر أوجب الكوفيون النصب، أي نصب الاسم على الحالية مع تقدم الظرف وتكراره لتمام الكلام بدونه. فإن كان الظرف أو الجار والمجرور مستغنى عنه، عندكم ماذا؟ غير، هذا حشو كما قال المحشي هنا، غير مستغنى هذا لا يتأتى، صواب من ماذا؟ أن غير هنا حشو. فإن كان الظرف أو الجار المجرور مستغنى عنه، تعين خبرية الاسم، يعني مستغنى عنه بمعنى ماذا؟ أنه لا يتم الكلام به، إذا لا يصلح أن يكون خبرا، وإذا سقط أن يكون الجار المجرور خبرا لا يتم الكلام به، تعين ماذا؟ أن يكون الخبر هو الاسم. ماذا بكم؟ إذا كان الجار المجرور هنا مستغنى عنه بمعنى أنه لا يمكن أن يتم الكلام به، بمعنى أنه لا يصلح أن يكون خبرا، تعين خبرية الاسم وحالية الظرف تكرر أم لا بقطع النظر عن التكرار. قال هنا لعل الصواب مستغنى عنه، أي يستغني الكلام عنهما لتمامه بدونهما، تعين خبرية الاسم وحالية الظرف. قال وفيه نظر، لأنه كيف يكون الظرف حالا مع كونه لغوا متعلقا بخاص، اللهم إلا أن يقال لمشاكلة ما قبله فليتأمل، انتهى من ياسين، يعني ياسين الحمص على الحاشي. على كل نذكر ما ذكره الشارح هنا. قال تعين خبرية الاسم وحالية الظرف تكرر أم لا، نحو ماذا؟ فيك زيد راغب فيك، تكرر أو لا؟ تكرر. فيك زيد، زيد فيك، قلنا هذا لا يصلح أن يكون خبرا، يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن من شرط الجار المجرور أن يكون خبرا أن يكون تاما، وأما الناقص فلا يصلح أن يكون خبرا. زيد بك، زيد فيك، هذا لابد أن يكون متعلقا بخاص، وهو زيد راغب فيك، زيد راغب فيك، وهذا لا يصح أن يكون زيد كائن فيك، لا يصح، زيد مستقر فيك، لا يصح. إذن هذا يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون الظرف أو الجار المجرور هنا خبرا. قال فيك زيد راغب فيك تكرر هنا، وزيد راغب فيك تكرر أو لا، حينئذ يتعين أن يكون الاسم خبرا، لأن الجار المجرور لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون خبرا. فيك زيد راغب فيك، زيد المبتدا، راغب هذا مثل جالس ومائس، راغب هل يصح نقول راغبا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الخبر هنا الجار المجرور لا يصلح أن يكون خبرا، زيد راغب، إذا راغب بالرفع واجب الرفع، وزيد راغب فيك لم يتكرر، إذا ذكر المثالين للتكرار وعدم التكرار. وإن اجتمع ظرفان تام وناقص، هذه كلها زيادات من الشارع على النظم، والشارع يزيد على المتن. وإن اجتمع ظرفان تام وناقص، تام يعني تحصل به الفائدة وناقص لا تحصل به الفائدة، جاز الرفع في الاسم والنصب. لماذا؟ لأنك إن رفعت واضح لا إشكال فيه، جعلته خبر، إن نصبت جعلت التام هو الخبر وليس الناقص، صحيح؟ إذا كان عندك ظرفان أو جار ومجرور أحدهما تام والآخر ناقص، ونصبت الاسم تعين أن تجعل التام هو الخبر وليس الناقص. وإن اجتمع ظرفان تام وناقص جاز الرفع في الاسم والنصب، سواء بدأت بالتام نحو إن عبد الله في الدار بك، في الدار بك، واثقا أو واثق، صحيح؟ إن عبد الله واثق، هذا الخبر واثقا على أنه ماذا؟ على أنه حال في الدار، هذا هو الذي يتعين أن يكون خبرا. أو بالناقص، يعني بدأت بالناقص، فتقدم التام أو الناقص لا أثر له فيه في المسألة، نحو إن فيك عبد الله في الدار راغبا أو راغبا، كل هذا الأمثلة كلها مركبة، ما ذكره من الآيات حسن. إن فيك عبد الله في الدار راغبا أو راغبا، إن قلت راغبا نصبت، تعين أن يكون ماذا؟ في الدار هو الخبر، أما فيك لا يصلح أن يكون خبرا، مع أنك قدمته في أول الكلام، لكن التقدم والتأخر لا عبرة به. وإذا قلت إن فيك عبد الله راغب رفعت لا إشكاله، وجعلت ماذا؟ الجار المجرور هو الحال. إذن هذه مسألة وليست بابا، أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، مع ما زاده شارحنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.